الوحيد الأكسوري رئيس حزب الاشتراكيين العربي المصري في حديث يوم 19 من هذا الشهر استنكارا للسلطة الكورية الجنوبية وأعمالها الإجرامية غير الإنسانية لاستدراج واختطاف مواطناتنا جماعياً.